صفة الوضوء الكامل أن ينوي ثم يسمي وتقدم. هذا الفصل فيه بيان صفة الوضوء. تقدمت لنا فروض الوضوء وأنها ستة: غسل الوجه، ومن الوجه الفم والأنف، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين. والموالاة والترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة، هذه الستة هي فروض الوضوء. وتقدم لنا شرط واحد وهو التسميع، وهنا بيان صفة الوضوء وصفه. قال وضوء، صفة الوضوء الكامل، معنى الكامل يعني الذي يؤتى بواجباته وبمستحباته، هذا هو الوضوء الكامل. الوضوء الكامل هو الذي يؤتى بواجباته، ومن الواجبات الفروض، ومن الواجبات الشروط، ومن الواجبات الأركان، كلها يطلق عليها أنها واجبات، يعني ضد المستحبات. والكامل يعني يدخل في ذلك أيضا المستحبات، بخلاف الوضوء الذي ما هو كامل، يعني بمعنى أنه مجزي فقط، فهذا ما يسمى كامل. هو إن كان مجزئا وكافيا ورافعا للحدث، إلا أنه إذا تخلفت سننه وفضائله لا يسمى وضوءا كاملا. والمؤلف هنا يريد أن يسوق لنا الوضوء الكامل الذي اشتمل على الواجبات واشتمل أيضا على المستحبات، فقال: وصفة الوضوء الكامل. الصفة ما هي؟ قال: كيفية، يعني كيفيته. ما قال أول ما يبتدي أن ينوي، أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات. فإذا فلو غسل أعضاءه بدون نية الوضوء ما صار وضوء، ولا ارتفع حدث ولا تطهر، لكن النية هي التي ميزت بين العادة والعباد، ميزت بين أن الإنسان يغسل أعضاءه عادة ونظافة، وبين أن يغسل أعضاءه عبادة ورفعا للأحداث. النية هي الذي ميزت هذا من هذا. فقال: أن ينوي. والنية معناها القصد، هذا معنى النية. ما هو النية أنه يروح يتلفظ فيها أو يتكلم فيها أو يتعمل لها أو نويت ما نويت، لا. النية يعني استحضارك العمل، هذا النية. إذا كنت تستحضر ما هو العمل الذي تريد، هذا نويته، هذا استحضاره واستذكاره. إذا كنت تذكر أن جلستك هذه للوضوء، هذه هي النية، ما في أكثر من كذا. فقال: أن ينوي ثم يسمي. يقول بسم الله، وبسم الله كافية، كافية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قالها فهو أفضل. ولا يجزي غير بسم الله، يعني أن يأتي باسم غير اسم الجلال، باسم الرحمن، باسم الرحيم، باسم العظيم، كذا هذا لا، ما تسمى بسملة، ما تسمى بسملة. البسملة منحوتة، كلمة منحوتة من اسم ومن لفظ الجلال الله، مأخوذ من كل كلمة حروف. فقل البسملة مثل الحمد لله، من الحمد لله إلى آخر، يعني يقول هذا نحت. فالتسمية أن يقول بسم الله. ويتقدم لنا أنها يعني ورد فيها أحاديث كثيرة جدا جدا، وإن كانت ما هي قوية إلا أنها يشد بعضها بعضا، فتكون التسمية من إيش؟ من شروط الصلاة، من شروط الوضوء ومن واجبات الوضوء. قال ينوي ثم يسمي، والنية والتسمية هي أول ما يباشر الإنسان الوضوء، أول عمل في الوضوء هي النية والتسمية. فالنية من أعمال القلوب، والتسمية من أعمال الجوارح، لأنه ينطق بها بلسانه، يعني لا بد من النطق بها. إلا لو فرضنا أنه يتوضأ في حمام، يتوضأ في مغسلة في حمام، فلا ينطق بالتسمية، ينويها يمرها على على على قلب، يمرها على قلب، ينويها كذا، لأن ذكر الله يكون باللسان فقط ويكون بالقلب فقط، وأفضل ذلك يكون باللسان وبالجنة وبالقلب، هذا أفضل حال. أفضل الذكر أنك تذكر الله بلسانك وتستحضر معاني الذكر بقلبك، هذا هو أفضل الذكر. لكن حتى ولو كنت مثلا تستحضر ذكر الله بقلبك فهذا ذكر، وبلسانك فقط وقلبك غائب أيضا ذكر. فإذا كان الإنسان يتوضأ في الحمام ولا يجوز ذكر الله في الحمام، أو أقل الأحوال أنه يكره، فهذا يمر التسمية على قلبه ويكفي بذلك، يكفي هذا. فقال أول عمل أن ينوي ثم يسمي، إلى نوى حتى تكون التسمية تكون بعد النية. لو سمى قبل أن ينوي ما صلحت التسمية ولا كفى، لأنه لا بد النية أن تأتي على جميع أعمال الوضوء، جميع الأعمال الوضوء لا بد أن تأتي عليه. فإذا كان مسمي قبل أن ينوي فلا بد من إعادة التسمية بعد النية، لا بد من ذلك. ولهذا قال أن ينوي ثم يسمي، ثم تأتي للترتيب، ثم عندنا الواو وعندنا الفاء وعندنا ثم، كلها للجمع، كلها للجمع، لكن الواو لمطلق الجمع. إذا قلت جاء زيد وعمرو، يعني معناه أنه حصل مجيء زيد وعمرو، ولا ندري أيهما السابق، يحتمل أن هذا جاي قبل هذا، ويحتمل أنهما جاء سواء. جاء زيد فعمرو، تيقن لدينا أن عمرو هو الأول، لكن عندنا مثل اليقين أن عمرو جاء بعده مباشرة، لأن الفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب. ومن هذا الحديث، حديث المأموم على الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، شوف الفاء، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. أتى بالفاء هنا يعني معناه أنك أيها المأموم لتكن أعمالك وأقوالك بعد الإمام مباشرة، لا تتأخر عنه ولا تصاحبه، لا تصاحبه في أفعاله، لا، خليك بعده، إلا أنك بعده مباشرة. أتى بالفاء. أما ثم بيتأتي للتراخي، للترتيب ولكن للتراخي. هنا أتى بالتسمية بعد بثم، لأن حتى تقع التسمية تقع بعد النية. قال أن ينوي ثم يسمي، وتقدم ذكرهم بالفصل الأول. ويغسل كفيه ثلاثا، يغسل، هذا سنة، هذا النية والتسمية من الواجبات. أما غسل الكفين قبل الوضوء فيها من المستحبات، لو الإنسان ما غسل كفيه وإنما باشر الوضوء صح وضوء، ولا فيه نقص ولا فيه يعني خلل عليه، لكن ترك فضيلة، قال ويغسل كفيه ثلاث مرات، لأن اليدين والمراد باليدين هنا الكفان هما آلة التنظيف، وهو الذي يحمل فيهما الماء، لا بد أن تكون نظيفتين، لا بد أن تكون نظيفتين، تغسلهما ولو توقنت طهارتهما، حتى أن تكون عادة لك، تعتاد أنك كلما أردت أن تتوضأ غسلت كفيك، تأخذ كلك عادة وهي عبادة. قال ويغسل كفيه ثلاث مرات تنظيفا لهما، يعني ما هو عن حدث ولا عن نجاسة، ولكن من باب النظافة، من باب أنك مثل ما أنك لو تبي ترش على جسمك ما أنك ما تأخذ إلا مغراف أو إناء يكون نظيف، ما تأخذ شيء ملوث بتراب أو ملوث بحاجات أو أشياء، لا تأخذه نظيف حتى يكون الماء الذي يصب على بدنك يكون نظيف. كذلك كفيك إذا أردت أن تغسلهما للوضوء وتغسل أعضاء الوضوء تكون الكفان نظيفتين. قال تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم، يعني كأنه قيل طيب أنتم تقولون أنه يجب على الإنسان إذا استيقظ من النوم أن يغسل كفيه ثلاث مرات، إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، الحديث بالصحيحين. إذا غسلت يدي كفي الثلاث بعد نوم الليل أيضا أغسلهم للوضوء؟ قال نعم تغسلهم للوضوء، هذا غسل الاستيقاظ وهذا غسل ما قبل الوضوء، ولهذا قال ثم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ، يعني لا يكفي أنك تغسل كفيك إذا استيقظت من النوم ويكفي عن غسلهما عند الوضوء، لا اغسل لهذا ولهذا حتى يتميز هذا. وفي أوله أي الوضوء، يعني أن غسل الكفين تكون في غسلهم في أول الوضوء، في أول الوضوء. ثم إذا غسل كفي إيش يبدأ؟ قال يبدأ بغسل الوجه، هو العضو الأول الوجه، لكن الوجه في ثلاث غسلات، فيه يغسل الوجه كما سيأتي، وفيه يتمرمر، وفيه يستنشق يدخل الماء في أنفه. قال يبتدي بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل أن يغسل وجهه، قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. المضمضة لها ثلاث مرات، والاستنشاق معناه إدخال الماء في الأنف، هذا الاستنشاق، الاستنشاق جذب الماء إلى آخر الأنف ما لم تكن صائم، يدخل هذا الاستنشاق. فالفم والأنف من مسميات الوجه، من مسيمات الوجه. إذن إذا أراد غسل الوجه يبدأ بالمرمرة والاستنشاق، وهذا على وجه الاستحباب، هذا على وجه الفضيلة فقط، ولا لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أو عكس جهز كله جاي، لكن الأفضل أن يبدأ بفمه فيتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه. والمضمضة معناه إدارة الماء في الفم، هذا معنى المضمضة، أنك تدير الماء في الفم، وهذا هو الفضيلة. وإلا لو كان بأدنى الفم بأدنها كفى ذلك، لكن لا، الأفضل أنه يدير الماء في الفم حتى يأتي. كذلك الاستنشاق الأفضل أنه يجذب الماء إلى الخياشيم إلى آخر أقصى الأنف، لكن لو صار إلى نصفه إلى أدنى يكفي، هذا يكفي. ولهذا قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل. يعني إنك إذا أردت أنك تأخذ ماء الغرفة هذه تكون للمضمضة والاستنشاق معا، المضمضة والاستنشاق جميعا، ثم تأخذ الثانية ثم الثالثة. إذا كان الإنسان ما يستطيع هذا ولا يسبغ الوضوء بهذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة أخرى، ما في ذلك شيء. إذا كان ما يقدر يعني في ناس عندهم يعني شطرة عندهم يعني قدرة على أنه يأخذ الواحد الكف يأخذ منه لفمه ويأخذ منه لأنفه من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. إذا حصل هذا والإنسان استطاع عامل هذا، وإذا ما قادر وصار يعني يشق عليه لا، إلا يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة أخرى. قال ومن غرفة أفضل ويستنثر بيساره، الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار إخراجه. الاستنثار يكون باليسرى لأن هذا إزالة، إزالة وسخ، ونحن تقدم لنا أن اليسرى معدة لإزالة الأوساخ والقاذورات والأشياء. إذن إذا أردت أن تستنثر وتخرج الماء من الفم من الأنف فأنت بيدك اليسرى، يكون الاستنثار باليد اليسرى. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل ويستنثر بيساره. قول ثلاثا ثلاثا هذا على وجه الاستحباب، هذا هو الوضوء الكامل، وإلا الإنسان لو تمضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة أجزأ ارتفع حدث، لكن كونه يعيد مرة ثانية ثم يعيد مرة ثالثة هذا هو الأفضل والأكمل، لأننا نحن نتكلم الآن على الوضوء الكامل، على الوضوء الكامل الذي جمع الواجبات وجمع المستحبات. قال ويغسل وجهه ثلاثة، يغسل الوجه ثلاثة. حنا تقدم لنا معنى الوجه أن الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، هذا طوله، وعرضه من الأذن إلى الأذن هذا عرض الوجه، فهذا كله يغسل، كله يغسل، هذا كله لابد من غسل. ومعنى غسله ثلاثة ليس معنى غرفه مرة وغرفة ثانية وغرفة ثالثة، لا، الوجه ما يكفي كذا، الوجه فيه غضون وفيه تجاعيد وفيه يعني عقد بالجبهة، هذا ما يكفيها انك تأخذ مرة، لا بد انك اذا بلغت مرة واحدة من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا هذا يعتبر غسل، يبيل غسلة ثانية. يمكن انك ما تقدر تبلغه الا مرتين ثلاث، مرتين ثلاث تأخذ الماء وتضرب به الوجه حتى انه يشمل جميع الوجه، تكون هذه غسل، يبيل غسلة ثانية اخرى زي اخرى مثله، يبيل غسلة ثالثة مثل الأولى والثانية. فمعنى أنه يغسل ثلاثا ما هو معنى مثل المضمضة والاستنشاق أنه كفة واحدة، لا، غسلة للوجه مرة وغسلة أخرى له كله مرة. والغسل كما تقدم لنا أنها ما يكفي غربة، لأن في الشعور لا بد من تبليغها، لا بد من تبليغ الشعور إذا كانت خفيفة، وإذا كانت كثيفة لا بد أيضا من غسل ظاهرها، هذا كله يحتاج إلى زيادة ماء، ما يكفي إنك تغرف ثلاث مرات. قال ويغسل وجهه ثلاثة وحده، يعني حد الرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا طول، هذا طول الوجه، الوجه يعني الذي تحصل به المواجهة، يعني تحصل به المقابلة، وهذا كله حاصلة به المقابلة والمواجهة، فهذا كله يغسل، هذا كله لا بد من غسله ولا بد من التحدث. قال من منابة شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين واللبن طولة مع ما استرسل من اللحية، يعني مهما نزلت اللحية يغسل ظاهرها، يغسل الظاهر ما يغسل الباطن. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا عرض، إنه من الأذن من طرف الأذن هنا إلى طرف الأذن هذا هو عرض الوجه، لأن ذلك تحصل به المواجهة، هذا الذي تحصل به المواجهة والمقابلة هو هذا المحدود الذي ينتهي، الذي ينتهي بمنابة الشعر الرأس من أعلى إلى الذقن من أسفل هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرض. وقولوا من منابة الشعر الرأس غالبا، هذا يبين لنا ان غالب الناس كلهم ينبت شعورهم على حد الرأس من الجبين، على حد الرأس من الجبين. اذا لا عبرة بالرجل الذي ينتهي شعره فيأخذ شيئا من جبينه، لا، هذا شعر متعد ونبت في غير منابته، نبت هذا الشعر في غير منابته فيجب غسل ما تحته كثيفا كان أو خفيفا، كثيفا الشعر أو خفيفا. هذا الأفرع، يقول الأفرع الذي ينزل شعره فيأخذ جزءا من جبين، هذا لازم غسله إلى حد المنابت المعتادة، إلى حد المنابت المعتادة. كما لا عبرة بالأصلع والأجلح الذي انحسر شعر رأسه، انحسر يمكن كده نصف رأسه ما في الشعر، ما يغسل الشعر، شعر الرأس أو الرأس الذي انحسر عنه الشعر ما يغسله، لا، هذا تابع للرأس، فيغسل الشعر إلى منابة الشعر المعتادة المعتادة. أما ما في الوجه من شعور فهذه كما تقدم لنا عدة مرات أنها قسمة، إن كانت خفيفة، والخفيفة أنك ترى البشرة من ورائها فهذه لا بد من غسل البشرة، لا بد من غسل الأصول، لأن الحكم للجلد والبشرة، والشعر ما لها حكم، ما له حكم ما دام خفيف وأن البشرة ترى من ورائه. وأما إذا كان الشعر كثيف، سواء كان شعر لحية أو عارضين أو أهداب أو يعني كثير من الناس ينبت حتى بخدوده مشاعر، فهذا لا عبرة، فهذا يغسل ظاهر الشعور، يغسل ظاهر الشعور، يصير الحكم لظاهر الشعر، لظاهر الشعر لا للبشرة، لأن الشعر غطى البشرة فأصبح لا حكم له، والحكم أصبح لظاهر الشعر. وكما تقدم لنا أن هذا التفصيل أن ما هو في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر في في أعضاء في الوضوء، أما الجنابة والغسل والغسل سواء كان واجب كغسل الجنابة وغسل الحيض ونحو ذلك، أو مستحبا كغسل الجمعة وغسل الإحرام وغسل دخول مكة وإلى آخره، فهذا لا بد من غسل أصول الشعر، لا بد من غسل البشرة وإيصال الشعر إلى أصولها، فإن لم يفعل ذلك فإن غسله غير صحيح، والجنابة لم ترتفع عنه، الجنابة ما ارتفعت عنه. ولهذا قال والأذنان ليس من الوجه، كما قلنا إن عرض الوجه أنه من الأذن إلى الأذن، ما دام قلنا من الأذن إلى الأذن معناه إن إلى للغاية، وحرف الغاية لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، إذن الأذنان ليسا من الوجه، وإنما الأذنان من الرأس، الأذنان تابعان للرأس. ولهذا قال والأذنان ليسا من الوجه، إيش الذي من الوجه؟ قال بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، يعني من الوجه، العذار هذا العوارض يسمى عذار، الشعر الذي ينبت عليها يقال لها عذار، إذا نبت على العارض شعر فيقال هذا الشعر هذا عذار، هذا العذار هذا داخل في مسمى الوجه. وكذلك البياض الذي بينه وبين الأذن، الذي بينه وبين الأذن هذا أيضا داخل في مسمى الوجه، لأننا حددنا الوجه عرضا بأنه من الأذن إلى الأذن. إذن كلما دخل في هذا المسمى وفي هذا المحدود فهو دافه من مسمى الوجه، من مسمى الوجه يجب غسل. قال والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه. البياض هذا العذار، وهذا بينه وبين الإذن بياض، هذا داخل في مسمى الوجه. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف. إيش الخفيف؟ قال يصف البشر، هذا خفيف، خفيف يصف البشرة، يعني ترى البشرة، والبشرة المراد بها الجلد اللي يحصل فيها المباشرة. يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة، كل هذه شعور في الوجه كلها تابعة للوجه. إن كانت كثيفة فاغسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة فاغسل باطنها. هذه قال لا صدق، لأن لا صدق وتحذير. الصدق هالبياض الذي نزع عنه، يعني انحسر عنه شعر الرأس، انحسر عنه شعر الرأس الذي يسمى الصدق، هذا من مسمى الوجه، هذا من مسمى الرأس، هذا من مسمى الرأس، فهو يمسح مع الرأس، هذا يمسح مع الرأس وإن لم يكن فيه شعر، وإن لم يكن فيه شعر إلا أنه من مسمى الرأس. قال لا صدق وتحذيف. التحذيف هذا الشعر منتهى الشعر مما يلي الإبن، مما يسامت الإذن، يعني هذا الذي ربما أنه يأتي على أعلى الخد، ربما أنه يكون في أعلى، سمي تحريف لأن النساء يحرفن حتى تتسع وجوهن، حتى تتسع وجوهن، فإن يحرفن هذا يشيلنه لأجل حتى يكون الوجه متسع، فهو طرف الشعر مما يلي يعني ما بين الأنف وما بين الصدر، هذا يسمى تحريف. هذا من مسمى ايش؟ من مسمى الرأس، هذا تمسح مسح ولا تغسل غسل كشعور الوجه، لا ما هو من مسمى. قال لا صدق وتحريف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار. العذار احنا قلنا ان العذار هذا هو هذا الخط العارض، الشعر الذي نبت على العارض يسمى عذار، يسمى عذار. ولا النزعتان، النزع ولا النزعتان، النزعة هذا الذي من فوق، الذي من تحت الشعر، يعني ما وازن أطراف الأذن من أعلاه، ما وازن أطراف الأذن من أعلى يقال له نزعة الواحدة ونزعتان، وهما من حشر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبه من كذا. هذا أيضا ليس من الوجه وإنما هو من الرأس، حتى سواء كان في الشعور أو ما في الشعور من جانب، فهما من الرأس. ولا يغسل داخل عينيه، داخل العينين ما تغسل، هي من مسمى الوجه، العين من الوجه لكن يكون فيها ضرر غسله. يقولون ان ابن عمر رضي الله عنه انه كان يعني في حرص على العباده، في تشديد فيها، وكان يغسل عينيه فكف عنه، وقيل له ان سبب هذا هو كثره ادخال الماء في عينيه. العينان وإن كان من مسمى الوجه إلا أنه لا يغسلان، ولو كان فيهما حتى نجس، ولو كان فيهما أصابهم نجس ما يغسلان. ولهذا قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة، ولو آمن الضرر، يعني هو آمن للضرر لكن الضرر متحقق في ذلك. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، يعني إن الشعر الظاهر الكثيف تقدمنا معناه أنه ما غطى البشرة، هذا يغسل ظاهره، يغسل ظاهره في أي مكان يكون من الوجه في الحدث الأصغر، يغسل ظاهر هذه الشعوب. وما مع ما استرسل منه، يعني مهما نزلت اللحية ومهما ذا يغسل ظاهره، ما يقول عاد خلاص انتهى الوجه، قال لا، هذه من مسمى الوجه مع ما استرسل منه. ويخلل باطنه، يعني الشعور الكثيفة إلى غسل ظاهرها بالوضوء أيضا يخلل، يأخذ قبضة من الماء ويخلل، يعني